بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو وهو مجاوزة الحد في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثانا، لأنه يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا. والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، كما عبدت اللات والعزة ومناه وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ رحمه الله أراد من هذا الباب أن يبين عاقبة الغلو، فالأبواب اللي قبله بين فيها التغليظ في ذلك وبين بعض الآثار السيئة لذلك، لكن في هذا الباب بين آخر الطريق وعاقبة هذا الأمر، وبين أنه يصل إلى أمور لا يتوقعها الناس ولا يظنونها. فالغلو في قبور الصالحين أولا الباب اللي قبله عبادة الله عندها وما جاء فيه من التغليظ، وما جاء أيضا في الأبواب اللي قبله. الغلو سيصل إلى حد وهو أن يصير القبر وثن يعبد من دون الله، هذا آخر الطريق الذي يريده الشيطان. فهو يدرجك الشيخ ويبين لك خطوات الشيطان. فهناك يقول لك الشيطان أعبد الله عند القبر، ثم قليلا قليلا حتى يكون القبر وثن يعبد، ويدل على أن الأوثان ليست هي الأصنام السابقة فقط اللات والعزة، وإنما حتى قبور الأنبياء تتحول إلى أوثان، والوثن هو ما يعبد من دون الله. حتى قبور الأنبياء ستتحول إلى أوثان بسبب هذا الغلو. فهذا الشيخ بهذا الباب يبين خطورة الغلو، وأن عاقبته أخبث ذنب عصي الله به وهو الشرك. فقال باب ما جاء أي من النصوص أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، حتى لا يقول إنسان نحن الحمد لله ما عندنا أوثان، والأوثان ذهبت وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. الأوثان تتجدد في قبور الأنبياء والصالحين. نعم. روى مالك في الموطأ، أي روى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة وأحد الحفاظ، قال أحمد مالك أثبت في كل شيء. في كل شيء. نعم. وقال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وروى عن جماعة من التابعين نافع وغيره، وعنه الشافعي والأوزاعي وخلق. ولد سنة 93 للهجرة، ومات سنة 79 و100 للهجرة. روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ومرسله ثقة. مرسل عطاء روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ومرسله ثقة. نعم. مرسله ثقة. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا، وسنده من تقبل زيادته. وله شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة، والموطأ أشهر اشتهر في عصره، حتى قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله، وهو كما قال فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. لا، هذا تعريف بمالك وبالموطأ. مالك هو النجم، إذا ذكر الأثر فمالك النجم هو الإمام، والموطأ أيضا كما قال الشافعي هو أكثر الكتب صوابا بعد كتاب الله عز وجل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته ذلك كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فرغب إلى ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله دعاءه فصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى هدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، ودل على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذت دينا يضلل من أنكر عبادتها. يضلل من أنكر عبادتها، من أنكر عبادة القبور قالوا هذا ضال وهذا وهابي وهذا كذا. إذن أولا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو الله إلا بشيء يقع، ليس شيء مستحيل، فهو رغب إلى الله أن لا يجعل قبره وثن يعبد. لو كان هذا الأمر ما يحصل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يدعو بشيء مستحيل. والأمر الثاني أن العبادة أو عبادة القبر والغلو فيه يجعله وثن، ولو كان صاحب القبر أكرم خلق الله وأفضله يجعله وثن يعبد من دون الله. فهو دعا ربه عز وجل أن لا يجعل قبره وثن يعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه مجاب الدعوة ويدعو ربه ويجاب دعاءه، إلا أنه قد أحيانا رب العالمين كما في بعض الأحاديث قال دعوت ربي فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، أحيانا يمنعه ربه لحكمة. فهنا العلماء قالوا أن هذه الدعوة أجيبت، مع أن حصل في عصور التاريخ من طاف بالحجرة النبوية خاصة في عهد الدولة العثمانية والمماليك وما قبلهم إلى عصور الظلام هذه والشرك، حصل من طاف بالحجرة، حصل من سجد إليها، وحصل من تمسح بها، وحصل من استغاث عندها، فكيف أجاب رب العالمين دعاءه؟ يقول الشيخ هنا إن الوثن يطلق على ما يباشره العابد، أي ما يكون بينه وبين العابد مباشرة. قال من القبور والتوابيت التي عليها، يعني إذا كان فيه مباشرة بين العابد والمعبود ما في فاصل، إما تباشر القبر نفسه بأن تكون يعني مباشر له أو مماس له، أو التوابيت والستور التي على القبر نفسه، فهذا يكون الوثن. أما لو كان في بعد شديد بينك وبين القبر يقول هذا يمنع كونه وثن. فهذا مرادهم بأن الله استجاب دعاءه، الذين قالوا أن استجيبت دعوته واستشكل عليهم وقالوا كيف نحن رأينا في عصور التاريخ من طاف بالحجرة وسجد الحجرة وعبد الحجرة واستغاث بها بالقبر، فقالوا لم يكن هناك مباشرة، كان هناك فاصل كبير بين القبر وبين العباد الذين يعبدونه. حتى أن بعضهم قال أن معروف أن الروضة النبوية، الروضة الشريفة هذه، أنها روضة من رياض الجنة، والروضة ما حدها، ما حد الروضة من بيته عليه الصلاة والسلام إلى منبره عليه الصلاة والسلام، من نفس البيت إلى المنبر. قالوا وحكام المسلمين أخذوا من هذه الروضة، يعني صغروها، هي الآن تعتبر نصف الروضة اللي كانت في عهد عليه الصلاة والسلام، نصف الروضة اللي كانت في عهده. لماذا؟ لأن منبره ثابت وبيته ثابت، لكنهم أرادوا إبعاد الناس عن القبر فأخذوا منها، ثم أخذوا منها يبنون جدران من جهة الغرب كما من جهة الشرق، فصغرت هذه الروضة التي هي روضة من رياض الجنة، صغرت بسبب حماية القبر لا يقرب منها أحد، فأحاطه بثلاثة الجدران. قال ابن القيم في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ثلاثة الجدران، الجدار الأول كما تقدم في قبل درسين أو ثلاثة، الجدار الأول هو جدار حجرة عائشة نفسه، والقبر أصلا داخل حجرة ولا أحد ينفذ إليه، ثم بنوا عليه جدارا ثاني في وقت الوليد وجعلوه من جهة الشمال مثلث حتى لا أحد يستقبل، ثم بنوا جدارا ثالث، ثم بنوا السور الحديدي ولا يستطيع أحد الآن النفاذ إلى داخل القبر. وهذا يفسر ما سيأتي بعد أبواب عندما قال ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، يعني وجد رجل يحاول القرب من القبر حتى يسلم عليه فقال ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، وسيأتي معنى هذا الكلام. فالمقصود أن هؤلاء قالوا هذا لم يحصل مباشرة للقبر وعبادة لنفس القبر، وإنما من مكان بعيد، يعني قدر الاستطاع بعيد. وأما إدخاله في المسجد فكما تقدم كثيرا قالوا هو يعتبر لازق بالمسجد وليس في نفس المسجد، ولذلك لا يصلى بعده هو ولا يصلى خلفه فيكون كأن بناء ألزق بالمسجد وليس من نفس المسجد. وهذا تقدم الكلام فيه. وعلى كل حال هذا الذين قالوا أن رب العالمين أجاب دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ومنهم من قال أن هذا الفعل اللي فعل فعلوه بعض الحكام الذين ليس عندهم علم مثل وليد بن عبد الملك وأنكروه العلماء في وقته. وزادوا بعض الحكام الجهلة القبة الخضراء وزادوا بعض الأشياء ومكنوا الناس من هذا. وأنا ليس بغريب أن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع بعض دعائه، ولكنه دينه واضح وشرعه واضح أن هذا أمر ممنوع، وأن تعظيم القبر يجعله وثن يعبد، كما صار قبر إبراهيم عليه السلام الخليل وثن يعبد في مدينة الخليل في فلسطين. فالذين أجابوا كما سمعتم قالوا الوثن لا يكون إلا بالمباشرة. نعم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وفيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف، وفيه تحريم البناء على القبور والصلاة عليها وأنه من الكبائر. وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف وفيه أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. ما استعاذ، هذا من فوائد الشيخ، لم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شيء يخاف وقوعه. ومالك يقول أنه كان يكره كلمة زرت القبر، لأن هذا هو نفس عين اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. فإذا العلة التي دعا ربه بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل قبره وثن يعبد، لماذا دعا الله بذلك؟ لأن الله اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم لا الترجم لابن جرير عن مجاهد. ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، وقيل يزيد بن كثير بن غالب بن الطبري، من أهل آمد طبرستان، صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، يعني في وقت. نعم. وكان من المجتهدين وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 224 للهجرة ومات سنة 310 للهجرة. وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري من ثور بن عبد مناه ابن أد ابن طابخة. والله هذا في نظر، كونه المشهور أنه من ثور اليمن وليس من ثور بن طابخة اللي هم ثور اللي هم من تميم أو أبناء عم تميم، لأن في قبائل ثور في العرب كثيرة، منهم هؤلاء بني ثور بن عبد مناه بن أد بن طابخة اللي هم إخوة لتميم ودخلوا في تميم بعد ذلك. هو مشهور أنه من ثور اليمن، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. نعم. أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه مجتهد، وله أيضا أتباع يتفقهون على مذهبه. مات سنة 161 للهجرة وله 64. ومنصور هو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة أبو عتاب السلمي الكوفي ثقة ثبت فقيه، روى عن أبي وائل والنخعي والحسن وغيرهم، وعنه أيوب والأعمش وغيرهما. مات سنة 132 للهجرة. ومجاهد هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة أبو الحجاج المخزومي المقري مولى السائب المكي، ثقة إمام في العلم والتفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، وروى عن علي والعبادلة وغيرهم، وعنه عطاء وعكرمة وغيرهما. ولد سنة 21 للهجرة ومات وهو ساجد سنة 104 للهجرة. نعم. أفرأيتم اللات والعزة؟ قال كان يليهما، القائل هنا هو مجاهد. أفرأيتم اللات والعزة؟ قال مجاهد. نعم. قال كان يلد لهم السويق، أي للحاج، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولدته خلطه وبله بالسمن أو الماء، فمات فعكفوا على قبره. وفي رواية كان اللات، يعني يبين الشيخ أن حتى الأوثان هذه المشهورة أصلها من العكوف على القبر، أصلها من الغلو في قبور الصالحين. يعني حتى لو قلت الأوثان ذهبت هي اللات والعزة، نقول اللات كيف حصل اللات؟ هو رجل صالح كان عندهم، كان يلت السويق، لما مات غلوا فيه وعظموه وعكفوا على قبره، فتحول قبره إلى وثن وأصبح اللات. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ فمعناه كل صالح أو ولي أو نبي يعكف على قبره ويغلى فيه سيتحول إلى وثن. لا. وفي رواية كان اللات رجلا في الجاهلية وكان له غنم، فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زيب الطائف والأقد فيجعل منه حيسا فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. اللات بالتشديد، هو اللات يعني الذي يلت السويق، يلت السويق يعني يجعله حيسا، يخلط رسل الغنم يعني لبن الغنم بزبيب الطائف والأقط ويجعل من حيس. نعم. رواه سعيد بن منصور والفاكهي، والمعنى أن اللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج السويق، فلما مات غلوا فيه وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله، فعكفوا على قبره حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. فقد تقرر أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع وغيرهما. كذلك نعم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كيف تحولت إلى أوثان وأصنام؟ نفس الطريقة، يأتي الشيطان من هذا الباب ويزين لهم في عبادة الصالحين. إذا كان الشيطان زين لبني آدم عبادة الشجر والحجر والبقر والكواكب والنجوم والتراب وهي عقليا أبعد من الصالحين، فكيف لا يزين لهم عبادة الصالحين؟ الفتنة فيهم أعظم، قل هذا رجل صالح، هذا يشفع لك، هذا كذا، ما دام توصل إلى إغراء ناس حتى بأشياء يعبدونها سبحان الله بعيدة عن الآن، فكيف الصالحين؟ الفتنة أعظم. فكيف إذا كانت أصل الأحجار هذه هي صالحين، هي رموز لصالحين مثل اللات وود وسواع ويغوث؟ هذا باب خطير، ولذلك الشيخ كرر الأبواب فيه، الغلو في الصالحين وإنزالهم فوق منازلهم والغلو فيه بعد موتهم وفي تربهم وفي صورهم وتعظيمه وتماثيله، هذا الباب الأكبر للشرك. فلذلك الشيخ سعى وكرر الأبواب وأتابها من زوايا مختلفة حتى نحذر هذا الشيء. نعم. وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين اليوم من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا وغلوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآريب وهو الشاهد للترجمة، والعكوف على الشيء الإقبال عليه مواظبا والاحتباس فيه والاستدارة حوله، ومنه الاعتكاف في المساجد. نعم، عكفوا يعني لزموا القبور وعظموها. نعم. وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس، أبو الجوزة عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن أبي الأشعث عن أبي الجوزة وهو أوس بن عبد الله الربعي الربعي بفتحتين من ربيعة الأزد، الربيعة في ربيعة الأخرى المشهورة وفي ربيعة الأزد، هو من ربيعة الأزد. نعم. روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما وعنه بديل وقتادة والأشعث وغيرهم ثقة مشهور مات سنة 83 للهجر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن الطرد والإبعاد ويقع بالقول، وزائرات جمع زائرة، وفي رواية زوارات القبور، وفيه دلالة صريحة على تحريم زيارة النساء القبور وهو قول أكثر أهل العلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور نهيا عاما ثم أذن فيه بقوله فزوروها، وحديث الإذن مخصص بهذا الحديث فهو من العام المخصوص، ولم تدخل النساء في الإذن لأوجه منها، أن قوله فزوروها صيغة تذكير، ولو كان العموم لكان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يزرنها. هذا تقريبا وجهين في وجه، قوله فزوروها صيغة تذكير، فيأتي مباشرة أن كثير من الأوامر في الشريعة تأتي بصيغة التذكير والمراد بها الجنسين، فيقول لا، الوجه اللي داخل وجهه أقوى، قال لو كان هذا الفهم هو فهم من تقدم لكانت النساء في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين يزورن القبور، لكن الثابت الواضح أن لا بناته عليه الصلاة والسلام ولا زوجاته ولا زوجات الصحابة ولا أي أحد في وقت الخلفاء من النساء كنا يزورن القبور، هذا هو اللي يقسم ظهور أهل البدع، لأنهم أحيانا يتمسكون بالمتشابه. نقول لو كان فهمكم صحيح لسبقكم إليه الصالحين قبلكم. ما ذكر إن واحدة من النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في الليل يذهب إلى البقيع وعائشة ما تذهب، وينسل من فراشها ويذهب يزور البقيع ويسلم عليهم وعائشة ما تذهب أبدا ولا تزور، ولا غيرها من أمهات المؤمنين. فدل على أن هذا هو الفهم الصحيح، وأنه كان ممنوع على الجميع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم أذن للرجال خاصة لأن تذكر الآخرة، والنساء نظرا لأنهن أنقص عقل الشيطان يتسلي إليهن أكثر. وأكثر الشرك الآن يحصل بسبب النساء، زبائن السحرة وزبائن الكهان وزبائن المشعوذين، والذي ينشر الشرك في الغالب يكون من النساء، وهم الذين أيضا يقودون الرجال لذلك. في الغالب بسبب ضعف المرأة وخوفها تلجأ إلى هذه الطرق، فلذلك سد الذريعة ما تزور القبور. وكذلك من باب النياحة، مرأة ضعيفة وإذا زارت القبور وخاصة القبور أهلها تشق الثوب وتلطم الخد وتدعو بدعوى الجاهلية، تمنع أصلا من زيارة القبر. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، جاء بصيغة المؤنث، هذا يكثر في النساء، الصالقة والحالقة والشاقة تشق ثوبها وترفع صوتها. نعم. إنها أنه عدل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين وتدمع العين، والمرأة يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف، والعلة في المنع أنهم كانوا حديثي عهد بكفر، فلما طال مكثهم في الإسلام نسخ لزوال العلة، والعلة في النساء باقية بحالها، وليس في زياراتهن من مصلحة ما يعارض تلك المفسدة، لأنه ليس في زياراتهن إلا دعاؤهن للميت أو اعتبارهن به، وذلك ممكن في بيوتهن. وفي الحديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. نعم، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. ونعم. وفي الصحيح نهي النساء عن اتباع الجنائز. وفي أيضا حديث إن قال لفاطمة في جنازة، قال هل تبعتي الجنازة، هل وصلت معهم إلى عقبة الكدى أو كذا مكان؟ قالت لا، قال لو وصلت هذا المكان ما رأيت الجنة حتى يراها جدك عبد المطلب. يعني عبد المطلب مستحيل يرى الجنة، فقال لو أنت ذهبتي. هذا التشديد في هذا. وأما حديث معطية الذي ذكره، وقالت معطية نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا أيضا غير زيارة القبور، فقط مجرد اتباع الجنازة ولو إلى قبل المقبر، قالت ولم يعزم علينا. والأضر الله أعلم من هذا، كما قال العلماء هذا فهم معطية، ظنت أن لم يعزم عليهم وهو عزم، أن ما تتبع حتى الجنازة. أما الصلاة على الجنازة ما في بأس، إذا حضرت الحرم ولا غيره وصلي على الجنازة تصلي لها قراط، لكن ما تتبع الجنازة ولا تزور القبور فإن هذا منهية النساء عنه، نهيت عنه النساء. بعض الذين يعني شككوا في الحديث، يعني أرادوا التملص من الحديث، قالوا النهي في المبالغة زوارات القبور، يعني المداومة على زيارة القبور، أما اللي تزور أحيانا أسبوع مرة ولا في الشهر مرة ما تدخل في النهي. ولذلك الشيخ في المتن، الشيخ محمد عبد الوهاب، أتى باللفظ الآخر أيضا فقال لعن زائرات القبور، ترك زوارات القبور، مع أن اللفظ الأشهر، لأن هذا صحيح وهذا صحيح. مقصود العلة الموجودة في الزيارة الواحدة والزيارة العشر، العلة موجودة. نعم، كل هذا سد للذرائع. نعم، أين؟ لا، هو عبد الرحمن مات في مكة، مات في مكة أو في الطريق إلى مكة، هو ذاهب الحج والعمرة، ما كان يعني مقبر، وهي ذاهبة وازنت القبر وسلمت عليه، بس تعمد زيارة القبر ما أدري، ما أعرف هذا. نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد المبنية والموقدين عليها السرج، وكذا الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كانت القبور بذلك مساجد. قال ابن القيم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر، وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقرن بينهما فهما قرينان، فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك، إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة، فكذا البناء. نعم، هذا هو الشاهد، أن المصنف أورده في هذا الباب حتى يقرن بينه، ليس نجاسة البقعة. المتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها السرج والإنارات كلهم ملعونين لأجل الشرك، ليس لأجل النجاسة الحسية. نعم. رواه أهل السنة أبو داود والترمذي وابن ماجه ولم يخرجه النسائي، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه من طريقين، عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي وصححه، وعن حسان عند ابن ماجه. قال شيخ الإسلام: في هذا الحديث تعددت طرقه، فهو في الأصل معروف، ومثله حجة بلا ريب. نعم، السرج، الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن إنارة المقابر، فقال إذا كانت إنارة الطرق التي داخل المقبرة توصل القبور وبعيدة عن القبور، لكن إنارة الطريق نفسه فهذا من أجل الرفق بالناس، لا يدخل في أما وضع لمبات أو إنارة أو إضاءة على نفس القبور وهذا لا ممنوع، أي إنارة على القبر ممنوع، وكذلك لأن هذا نفس اتخاذ السرج، وكان في الأول إذا عظم القبر اتخذوا عليه سراج أو إضاءة يدل على أنه معظم، مثل المشاهد الآن والقباب. كذلك الكتابة، سئل الشيخ رحمه الله عن الكتابة على القبر لأن منهي عنها أيضا، فقال لا يكتب على القبر شيء، لا رقم ولا حرف، الأرقام كتابة، مثل الآن يضع رقم على القبر حتى يعرف أن القبر صاحب، والحروف كتابة، ولكن إذا لون القبر بدون كتابة، وضع عليه لون أحمر أو أخضر أو وضع عليه علامة، فإنهم يحتجون بحديث عثمان المضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم على قبره علامة، وضع عنده حجر أو شيء، وقال حتى أدفن إليه من مات من أهلي. فإذا كان علامة الأصل فيها أن ما فيه بأس، إذا كان مراده فقط أن يعرف قبر صاحبه، وأما إذا كان قبر معظم، قبر شخص معظم ويخشى أنه يقال هذا قبر الولي أو العالم فلان، هذا لا يوضع عليه علامة أبد، يدخل مع القبور ويخفى أمره، لأن هذا أمر خطير، الشيطان تسلل إلى هذا الشيء، سبحان الله العظيم. كما تقدم ذكروا أن قبر الشيخ محمد نفسه كان يعرفه بعض الناس من ذرية، يميزون قبره من بين القبور في الدرعية، ثم تشرب الخبر إلى بعض الناس وأصبح عرفوه وصار يعني عنده، فجاءوا بعض الناس في الليل وسووا القبور يعني ودفنوا قبور جديدة حتى لا يعرف قبره، هو الآن كل حياته في محاربة الغلو في القبور، ثم يفعل هذا عند قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته في سد الشرك وذرائعه، ثم آخر شيء يكون قبره هو الوثن، يطاف بقبره، صلى الله عليه وسلم. الشيطان ما يترك الناس من هذا الشر.